بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري قال: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قال: حدثنا يوسف ابن عمر بن مسرور أبو الفتح القواص قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية. قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. نهديهم إلى ما لا يعلمون. نعم. أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين الثوري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة. والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال الزهد فيه، وإن كان ليس المراد من الزهد يعني طرح المال والتخلص منه، لا، الزهد أن لا يكون يملك عليك قلبك ويملأ عقلك. فهو في يده، يكون المال في يده وليس هو في قلبه فكرا وهما واهتماما. ومن هذه حاله لا يمنعه واجبا ولا يكتسبه من محرم، انما يحمل على ترك اداء الواجب او كسب المحرم، هو التعلق بالمال والافراط في حبه. نعم. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. لا. أخبرني محمد بن الحسين ابن محمد المنتوثي قال: ذكر جعفر بن محمد ابن نصير الخلدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال: سمعت أبا القاسم الجنيدي يقول: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم؟ متى أردت أن تشرف بالعلم تشرف أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله؟ يعني لا يريد هذا الكلام أن يكون الشرف يعني عند الناس والنسبة يعني ينسبك الناس، بل المعنى أن تنال فضل العلم، شرف العلم يعني فضل العلم، وتنسب إليه يعني تكون من عداد العلماء، تكون في عداد العلماء. ليس المراد أن تشرف، أن يكون لك شرف عند الناس ويذكرك الناس بالعلم العالم فلان العالم، لا، لأنه من أراد أن ينال شرف العلم الشرف عند الناس فعلى فساد القصد عند الناس، والله المستعان. نعم. أحسن عليك. قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبا عبد الله الروذباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. قال وسمعت أبا عبد الله الروذباري يقول العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن حفص بن سليمان كذا في كتابي عن ابن شاذان، ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلب العلم للعمل كسره علمه. كسره علمه. كأنه يعني أذهب يعني غروره، أذهب غروره في نفسه. من طلب العلم للعمل كسره العلم وأفضى به إلى التواضع، بخلاف من طلب العلم يعني للعلم لا للعمل، معناه أنه يذكر ويحمد ويشار إليه. نعم. وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن كيف على هذا أحسن